وهي دون قراءته في الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب: لا تنكشف الشمس لموت أحد ولا لحياته. ثم ذكر رحمه الله معلقات في هذا الباب، وتقدمت موصولة أو تقدم بعضها، رواه أبو بكر، هذا تقدم موصولا أيضا، إن الشمس والقمر، والمغير أيضا تقدم موصولا عند البخاري، وأبو موسى سيأتي في الباب الذي بعد هذا، وابن عباس تقدم، وابن عمر تقدم موصولة عند المصنف. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، من يحيى هذا؟ هذا القطان، نعم يحيى هذا هو القطان، اسماعيل بن خالد وقيس وابن أبي حازم. الحديث: حدثنا عبد الله بن محمد، هذا هو المسندي، يقال مسندي ومسندي لأنه يعتني بالأحاديث المسندة، قال حدثنا هشام أخبرنا معمر. هشام عن معمر، هشام أحيانا يصير الدستوائي، أحيانا هشام بن عروة، وأحيانا هشام بيوسف الصنعاني. هشام عن معمر، هذا بيوسف الصنعاني، وذلك أنه معمر صنعاني وهشام بيوسف الصنعاني. كذلك الظاهر هشام عن ابن جريج، ظاهر من الصنعاني، وما سوى ذلك ما يكون هشام الدستوائي أو يكون هشام بن عروة، هشام ابن عروة. وهذا يتبين بنفس الروايات، رواية سعيد عن قتادة، هذا نعم طبقة عروة بن عروة أرفع، ولا هشام بن عروة من الطبقة السادسة، هشام بن عروة ومن الطبقة أو من الخامسة، هشام بن عروة بن الزبير، نعم نعم هو أرفع منهم. أخبرنا معمر هو بن راشد، نعم، ولهذا قال عن الزهري وهشام، شوف هذا هشام بن عروة، معمر عن الزهري وهشام، هشام هذا هشام اللي عن معمر في طبقة تلاميذه، وهشام بن عروة في طبقة مشايخه، في طبقة مشايخ معمر. وهذه الترجمة تبين بطلان ما عليه أهل الجاهلية من اعتقاد أنها لموت أحد ولا لحياته، أنه لا ينكسب لموت أحد ولا لحياته، وبطلان أيضا ما عليه كثير من الكفرة والمنجمين أن لهما تأثير، كل هذا باطل، يعني هو باطل بالحس، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام وبين بطلان هذا الشيء، وإنما هما خلقاني من خلق الله سبحانه وتعالى، وهي قال آيتان من آياته يخوف الله من عباده فيعرض لهم ما يعرض حتى يعود العباد ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى، وإن قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم. وفيه مشروعية الذكر، ولهذا عند الكسوف والدعاء والاستغفار باب الذكر في الكسوف، هذا يشمل جميع أنواع الذكر، الذكر القولي والذكر العملي. هو الشاهد في الحديث: فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الذكر في الكسوف أنه مشروع، رواه ابن عباس تقدم موصولا عنه، وهذا حديث موسى هو الذي ذكره معلقا في الباب لتقدم، وهنا ذكره موصولا. محمد بن علاء هو محمد بن علاء بن كريب، جد كريب، وهو كنيته أبو كريب، مكنى باسم جده أبو العلاء الهمداني، أبو العلاء الهمداني، مو بالهمداني، الهمداني، هذه ربما يلتبس، الهمداني نسبة إلى همدان وهي قبيلة، والهمداني بالتحريك همذان، بلدة، إيش اسمها، بلد، همذان محرك هذا بلد، وهمدان ساكن الميم هذا قبيلة، همداني، حدثنا أبو أسامة، هذا اسمه حماد ابن أسامة، حماد دائما يأتي مكنى، كثيرا ما يأتي مكنى أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، أبو بردة هذا الظاهر اسمه بريد، هو بريد بن أبي بردة، أبو بردة ولهذا سمي حفيده عليه بريد بن عبد الله بن أبي بردة، نعم بن أبي بردة، وأبوه وجده أبو بردة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى عبد الله بن قيس. وقال فإذا رأيتم شيئا من ذلك، هذا يبين أن الصلاة متعلقة بالرؤية لا بالحدوث، نفس الحدوث إذا لم نرى. كل الأحاديث تقدمت إذا رأيتم، مثل رؤية الهلال في رمضان، ما نصوم حتى نراه ولو كان في نفس الأمر طلع الهلال، ليست الصلاة ولا الصيام معلقة بولادة الهلال ولا بحدوث الكسوف، لأنها آية، والفزع لا يكون إلا عند رؤية الآية، والله عز وجل برحمته وحكمته قد يخفي هذه الآية عنا فلا نراها، فلهذا لا يشرع لا نصلي، الحمد لله لا نصلي، ولو قيل إنه يكسف في وقت كذا ويحدد بالثانية ولو كان في نفس الأمر، ما دام ما رأيناه فالحمد لله حجبت عنا الآية، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والنبي قال فإذا رأيتم، هذا يبين لك أيضا أن ما يتعلق بالصلاة في هذه الآية الكونية كالصوم معلق، لأنه سبب والمسبب مربوط بسببه، فما لم نعلم ونحن هذه الأسباب مأمورون لا بحدوثها عند علمنا بها، ولذا الإنسان يصلي الصلاة في الوقت أحيانا لا تقطع، مثل الزوال أنت لا تقطع به، لكن إذا غلب على ظنك الزوال تصلي، وتجد علق في أمور كثيرة، مغيب الشمس ونحوه في الفطر، كل هذا والصلاة الشيء الذي قد يخفى ويترتب عليه تأخير العبادة، علق الحكم بمظنته بالظن بحصوله، فنعمل عليه ولو كان في نفسنا خلاف ذلك ما دمنا أخذنا بالقرائن. فالمقصود أن كسوف الشمس معلق بالرؤية، ولذا يعني حينما يقول بعض الناس مثلا يعلن أن صلاة الكسوف أو أن كسوف الشمس يقتل وقت كذا وكذا، فلا يحسن مثلا يقول إمام المسجد أو من يصلي بهم سوف نصلي الساعة كذا وكذا، هذا ما، لكن لا تدري، أولا أمر الكسوف إليه سبحانه وتعالى، وإن كان جرت العادة على مثل هذا فنحن لا نصلي حتى نرى، فإن حال دونه شيء من الغيم فلا نصلي، وهذا قد حدث في سنوات مضى في خسوف أو يحدث في خسوف القمر، فإما أن لا تصلى بالكلية أو يتأخر وينظر حتى يظهر كسوفه أو خسوفه ثم يصلى بعد ذلك. نعم حصل لك بعض الأحيان، يعني بعضهم يرى من المصلحة ينبه الجماعة إذا كان خاصة صلاة الكسوف أو الخسوف كل عدد قليل، تكون المساجد متقاربة، يقول صلاة الخسوف ستكون كذا في المسجد الفلاني، ما يصلى في مسجد معين، هذا يحصل يعني، فهل هذا التنبيه وهذا الإعلان يعني يجتمع في مكان واحد يعني؟ إيه يعني تكون بعض المساجد متقاربة فينبه أن صلاة الكسوف ستكون في المسجد الفلاني الساعة كذا كما أعلن، فهل هو السنة أن صلى كل قوم في مسجدهم إلا إذا خاصة إذا كان ربما يشق على بعض الناس، لكن لو كان اتفق الجميع مثل صلاة الجماعة يعني يتفقوا يصلوا في المكان الفلاني لا بأس، إذا اتفقوا يصلوا في المكان الفلاني، فإذا كان هذا من نيتهم حتى يجتمعوا ونبه، لكن يقول إن حدث كسوف إن صار كسوف فصلاة ما في مانع، يعني مثل ما ينبه يعني الإمام جماعة مثلا يقول يعني يقول لهم يعني إن صار كسوف حدث كسوف سوف نصلي، فهذا لو نبه على مثل هذا وسوف نصلي في المكان الفلاني ما يظهر في الشيء، خلاص من ظهر لهم يصلون، مثل الهلال إذا رآه قوم ولم يره آخرون. نعم قال رحمه الله باب الدعاء في الكسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وهذا كالترجمة التي قبله، لكن نوع المصنف رحمه الله لاختلاف الأسانيد واختلاف الألفاظ، أيضا اختلاف الصحابي، وهذا من تفننه رحمه الله في الاستنباط. الدعاء في الخسوف قاله أبو موسى، وهذا هو موصول في الباب الذي قبله تقدم، عائشة سيأتي موصول أي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد، هذا هو هشام بن عبد الملك، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي، هذا أبو الوليد. وفي أبو داود الطيالسي، هذا سليمان بن داود، هو سليمان بن داود أرفع طبقة من أبي الوليد. وأبو داود له مصنف، له كتابه مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، توفي سنة 204 سنة وفاة الشافعي رحمه الله. قال حدثنا زائدة هو ابن قدامة، قال حدثنا زياد بن علاقة، سمعت مغيرة الحديث. الشاهد قوله فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، وفي دلالة على أنه يشرع الدعاء والذكر كما تقدم، وسائر أنواع البر والصدقات. نعم. قال رحمه الله: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. نعم. وفي هذا مشروعية قول أما بعد، وهذا ثبت في أخبار كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد، وذلك أنه يشرع من يحدث الناس ويخطبهم أن يثني على أن يثني عليه سبحانه أولا، أول ما يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى، الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك، يعني بعد ذلك، بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى، فالأمر كذا وكذا والواقع كذا وكذا، ويحدثهم بما جمعهم له. ولهذا قال أما بعد، أما بعد ذكر الله، بعد ثنائه سبحانه وتعالى. ولهذا بوب المصنف رحمه الله قوله أما بعد، وأن هذا من السنة، وأن الذي يتقدم هو الثناء عليه سبحانه، وفي دلالة على أن الثناء مشروع في كل الخطب وهو الصحيح، وأنه لا فرق بين خطبة وخطبة، هذا تقدم بيانه أكثر من مرة، لا فرق بين خطبة الكسوف والخسوء والاستسقاء وسائر الخطاب، وأن من قال إن الكسوف أو أن يعني الاستسقاء يكون فيه استغفار ويكون في العيدين التكبير، يبتدأ بالتكبير، وفي الاستسقاء يبتدأ بالاستغفار، وفي سائر الخطب بالثناء، تفصيل لا دليل عليه. هذا التفصيل تفصيل عظيم بمثل هذا المقام، لو كان هذا التفصيل من عند النبي عليه الصلاة والسلام لبينه، وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لأن هذا من التقوى، من أعظم التقوى في هذا الباب، وأنه مما يتقى الله فيه سبحانه وتعالى، لأنه باب من أبواب العلم، يعمله العبد أو يقوله العبد عاملا ناويا بذلك الاقتداء والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، فكان بابا عظيما من أبواب العلم التي هي من أعظم أبواب التقوى الموصلة إلى الجنة، وكان من عند الله، عند رسول عليه السلام، لبينه صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو أسامة، وهذا معلق، والبخاري لم يدرك أبا أسامة وحماد بن أسامة، وقد وصله في كتاب الجمعة، وصله في كتاب الجمعة. حدثني هشام، هشام هو ابن عروة، أخبرتني فاطمة، هي زوجه، فاطمة هي زوجه، بنت ابن المنذر، هي بنت ابن المنذر ابن الزبير، هشام ابن عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ابنة عمه، يعني ابنة عمه، لأنه عروة ابن الزبير، وهذه فاطمة الزبير، وأبوها المنذر ابن الزبير. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر. والشاهد كما تقدم هو قوله أما بعد، في قوله أما بعد. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذلك. الصلاة في كسوف القمر. باب الصلاة في كسوف القمر. البخاري رحمه الله لما أنه لم يثبت عنده الصلاة في كسوف القمر استنبط رحمه الله دليل واضح بين ثم تلطف في الاستنباط فورد حديث أبي بكرة في قوله فصلى ركعتين يبين أن الصلاة في الكسوف ركعتين وأن هذا ثبت في كسوف الشمس وثبت في أخبار كثيرة ثم بين أن هذه الصلاة التي في كسوف الشمس ركعتين أنها أيضا هي الصلاة في كسوف القمر كما يصلي في كسوف الشمس ركعتين يصلي في كسوف القمر ركعتين لكن من أين الدليل على هذا هو قوله في نفس الحديث إن الشمس والقمر آية فثبتت صلاة الكسوف من سنته في كسوف القمر من سنته القولية كما أنها ثبتت في كسوف الشمس بسنتين الفعلية والقولية التي نقلت في حديث كثيرة حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس حديث عائشة وعبد الله بن عمر هذا في الصحيحين حديث ابن عباس في صحيح البخاري حديث جابر حديث جابر في صحيح مسلم وكذلك حديث أبي بن كعب في سنن أبي داود وكذلك أحاديث كثيرة طبعا تقدمت أخرى حديث أخرى كثيرة حديث أبي موسى وحديث عقبة بن عامر وحديث أبي موسى وحديث أبي بكرة وحديث ابن عمر كلها في ذكر الصلاة عموما لكن حديث عائشة وحديث ابن عباس فيه التفصيل وحديث كذلك ابن مسعود في ابن عمر فيه أيضا ذكر ركعتين لكنه مختصر فالمقصود أنه رحمه الله استدل من قوله على إنسان الشمس والقمر آيتان كما في هذا من آيات الله وإنه لا يخسف موت أحد وإذا كان ذاك يعني كسوف فصلوا وادعوا حتى يكشف أو يكشف بكم وهذا يعود إلى أيضا كسوف القمر. نعم أنه صريح صحيح. البخاري رحمه الله عنده طريقة يعني هو دائما الدليل الواضح إذا كان عنده في المسألة دليلان ربما يذكر أحيانا الدليل الذي يحتاج إلى نظر واستنباط فيجعله فيرقمه في نفس الباب حتى يشهد الهمم إلى النظر والاستنباط ولهذا في حديث عائشة المتقفة فمر بين ظهراني الحجر مر حتى جاز عليه الصلاة فالمعنى أنه مر لما كسفت الشمس وقصد إلى المسجد ولم يأتي صريح في هذا وجاء كما تقدم في الأخرى عند مسلم أنه بين ظهر الحجر ثم ذهب إلى المسجد حتى قام في مقامه الذي كان يقوم فيه عليه الصلاة والسلام وهذا من باب الحث والنظر حتى يستنبط الناظر في هذا الكتاب ويتأمل في وجه الدلالة التي تؤخذ من الحديث للترجمة ولهذا في هذا الحديث كما تقدم حتى انتهى الناس وثاب الناس بل أيضا تقدم أنه باب صلاة الكسوف في جماعة الحمد لله يديكم ونصب لكم قال وثاب الناس هذا أيضا صريح في أنه ثاب الناس أنه صلىها جماعة عليه الصلاة والسلام وأن الناس صلوا معه ثاب الناس إليه فصلى بهم هذا أيضا صريح يعني هذا فيه صراحة يتعلق في صلاة المسجد وصلاة الجماعة ذاك تقدم أنه قال لهم قالوا رأيناك تكعكعت يعني لما أنه مد ذاك القطف من العنب فأراد أن يأخذه ثم تأخر عليه الصلاة والسلام كما تقدم كل هذا لأجل أن يتأمل وينظر ويستنبط طالب العلم. نعم. قال رحمه الله باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين، الأول والأول أطول. الفتح موجود عند فتح موجود عند مع الإخوان في قوله باب الصلاة في كسوف. الترجمة اللي قبل موجود الصلاة في شوف لأن السند حدثنا محمود هذا هو ظهرنا ابن آدم، حدثنا سعيد هو ابن عامر هو الضبعي، شعبة عن يونس هو ابن عبيد. السند الذي بعده الركعة باب الركعة الأولى في الكسوف عندك محمود بن غيلان حدثنا قال حد محمود بن غيلان كذا محمود بن غيلان إيه؟ عندكم كذا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ها إيه؟ شو اللي عندك شيخ ها محمود بن غيلان عندك لا أنا عندي محمود بس. طيب حدثنا أبو أحمد هذا هو محمد عبد الله الزبيري، محمد عبد الله هو الزبيري، سفيان هو الثوري، هو سفيان الثوري الزبيري يروي عن سفيان الثوري نعم عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرة تروي عن عائشة كثيرا رضي الله عنهم. والشاهد قوله أو قولها الأول والأول أطول، أول والأول أطول، الركعة الأولى في الكسوف أطول، الأول والأول أطول، هذا واضح يعني أن الركعة الأولى في الكسوف أطول. عند الإسماعيلي الأولى فالأولى أطول، الأولى فالأولى أطول، وذلك أن الركوع الأول أطول من الركوع الثاني. لكن هل المراد في هذا الأول والأول أطول أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية وسكتت عن الركوع؟ هل هو مستوي في الركعتين؟ يعني هل قوله الأول فالأول أطول يعني أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية؟ أما الركوع الثاني في الركعة الأولى والركوع الثاني في الركعة الثانية سكتت عنه، أو أن المراد الأول فالأول أطول يشمل جميع الركوعات الأربعة، أن الركوع الأول أطول من الثاني في الركعة الأولى، والركوع الأول في الركعة الثانية دون الركوع الثاني في الركعة الأولى، والركوع الثاني في الركعة الأولى دون الركوع الأول في الركعة الثانية. جاءت رواية الإسماعيلي الأولى فالأولى، الأولى فالأولى أطول، الأولى فالأولى أطول، هذا يبين مثل ما تقدم أنها متوالية، أنها متوالية، وأن الركوعات مترتبة، الركوع الأول أطول ثم يليه الركوع الثاني ثم يليه الركوع الثالث، وأنه دون الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم يليه الركوع الرابع، وأنه دون الركوع الأول في الركعة الثانية. وهذا هو الذي أيضا يوافق صلاة الفريضة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. في الفتح شيخ ذكر هنا كان ذكر إشكال في الترجمة، لا على محمود، على أي ترجمة؟ على الصلاة في كسوف القمر ولا لا الركعة الأولى في الكسوف أطول؟ لا شوف محمود تكلم عليه، ما تكلم على محمود تكلم على اللي بعده أبو أحمد. محمود ما ذكر شيء، لا بس ذكر هنا أن في بعض الروايات الباب تغير، وقع بدله باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى. لا تكلم على الترجمة بس لكن محمود ما ذكر، يمكن العيني هو اللي يذكر، العيني ولا القسطلاني هو اللي نعم. قال رحمه الله باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الوليد: وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا 2 ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. نعم، باب الجهر بالقراءة. والمطابقة للترجمة من قولها رضي الله عنه: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. وهذا يبين أنه يشرع الجهر بصلاة الكسوف، وأن لا فرق بين كسوف الشمس وكسوف القمر، فإنه يجهر في الكسوف في النهار كما أنه يجهر أيضا كذلك في خسوف القمر ليلا. وقول: حدثنا محمد بن مهران، هذا هو الرازي الجمال أبو جعفر، أيضا من شيوخ مسلم لكن روايته قليلة أو روايتهم عنه قليلة. حدثنا الوليد هو مسلم قال: أخبرنا ابن نمر. ابن نمر هذا عبد الرحمن ابن نمر اليحصبي، وهو شامي أو دمشقي، أبو عمرو الدمشقي، ليس له إلا هذا الحديث عند البخاري رحمه الله، ولم يروي عنه إلا الوليد ابن مسلم. ولذا البخاري رحمه الله اعتنى بروايته فذكر متابعا لها، وقال الأوزاعي، والأوزاعي في هذه المتابع لابن نمر، لأن ابن نمر رواه عن ابن شهاب، والأوزاعي رواه عن ابن شهاب. قال: وقال أوزاعي وغيره سمعت الزهري، فهذه متابعة لعبد الرحمن بن نمر عن الزهري. وهذه المتابعة وصلها مسلم رحمه الله من رواية محمد بن مهران. ومحمد بن مهران روى الحديث عن شيخين شاميين، عن الوليد بن مسلم، وهذا عند البخاري هنا، ورواه عن الأوزاعي معلقا كما هنا عند البخاري، وعند مسلم موصول، وهذا من رواية محمد بن مهران. وهذا قد يعني يبين مثلا أن محمد بن مهران يعني هو لم يذكره من طريق البخاري، لم يذكره يعني ممن أخذه البخاري رحمه الله، وذكره معلق. ومسلم ذكر رواية محمد بن مهران، محمد بن مهران. فلا يقول قائل مثلا: لماذا لا نقول قوله وقال الأوزاعي هو موصول بالسند المتقدم؟ لماذا ما نقول؟ ما دام أن تبين عند مسلم أنه من رواية الأوزاعي، أنه رواه مسلم عن محمد بن مهران الأوزاعي، وهنا من رواية محمد بن مهران البخاري قال حدثنا محمد بن مهران، فلماذا لا نقول هنا أنه قال الأوزاعي القائل محمد بن مهران شيخ البخاري، فيكون متصل بهذا السند؟ لماذا لا نقول هذا؟ يعني واضح السؤال؟ قد ليكون من شرطه رواية محمد عن الأوزاعي. نعم، يعني ليس من شرطه أن يخرج لمحمد عن الأوزاعي. هو صحيح، لكن هنا لما قال وقال الأوزاعي، أحيانا تجد الحافظ بن حجر وغير مثل إذا قال وقال الزهري، يقول وهو موصول بالسند الذي قبله، مو معلق، خلافا لما قال معلق. هنا لماذا قلنا معلق؟ ما قلنا إن قول وقال أوزاعي أنه موصول بالسند المتقدم، خاصة أنه عند مسلم، مسلم قال حدثني محمد بن مهران رواه محمد بن مهران عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عن الزهري. لماذا لا نقول إن قال أوزاعي هذا ليس معلق، موصول؟ لأن تبين بطريق مسلم أنه رواه عن الأوزاعي محمد بن مهران الذي روى عنه البخاري، لكن شيخ محمد بن مهران هنا الوليد، وشيخ محمد المهران عند مسلم هو الأوزاعي. لماذا لا نقول إنه موصول ليس معلق؟ هل الأوزاعي له ذكر في السند اللي تقدم ولا ما له ذكر؟ ما له ذكر، ما له ذكر. إذا يسأل ما له ذكر ما نعيد. لو كان الأوزاعي له ذكر قال وقال الأوزاعي، قلنا هو يعني موصول بالسند الذي قبله، لكن ما دام ليس له ذكر في هذه الحالة ما نقول موصول بالسند الذي قبله. ولهذا إذا قال وقال الزهري، شوف هنا، شوف هنا عندنا في نفس الحديث قال الزهري فقلت، هذا معلق ولا موصول؟ بماذا؟ بالسند قبل، لأن قال الزهري تقدم وهو معطوف على السند المتقدم، فقال الزهري فقلت ما صنع أخوك. نعم، لكن شيخ هل البخاري اعتمد أو خرج لرواية محمد بن مهران عن الأوزاعي في غير هالطريق؟ لا أنا ما أذكر شيء من هذا، ما أدري، لكن عموما في هذا ما يقال أنه متصل، ما يقال أنه متصل. نعم، حتى ولو خرج عنه نقول معلق، حتى لو خرج، حتى لو خرج، لكنه العمدة في هذا على أن يكون مذكور في السند الذي قبله، فنقول موصول من السند الذي قبله. وقوله تابعه سفيان، تابعه سفيان، سفيان حسين عن الزهري ضعيف، ولهذا ذكرها البخاري معلقا ولم يعتمد عليها، إنما من باب الاستئناس. سليمان بن كثير أيضا ثقة، سفيان حسين ثقة، كلاهما ثقة، سليمان بن كثير العبدي وثقة، وسفيان حسين ثقة، لكن سفيان بن حسين عن الزهري ضعيف، سليمان بن كثير ضعيف لكن أخف من سفيان بن حسين، أخف من سفيان ابن الحسين، رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة. والبخاري رحمه الله وردها من باب المتابعة والاستئناس، ولهذا لم يعتمدها ولم يصلها. فلا يأتينا إنسان يقول سفيان بن حسين عن الزهري على شرط البخاري، نقول لا، مثل ما وقع الحاكم رحمه الله سماك عن عكرمة، سماك عن عكرمة يقول إنهما على يعني شرط البخاري ومسلم، لأن عكرمة أخرج له البخاري وسماك أخرج له مسلم، لا، البخاري أخرج لعكرمة ومسلم أخرج لسماك، لكن لم يخرج أحد منهم لسماك عن عكرمة، لسماك عن عكرمة، ولأن سماك عن عكرمة ضعيف. وسليمان بن كثير هذه رواية سفيان بن حسين وصلها الترمذي والطحاوي، ورواية سليمان بن كثير عن الزهري وصلها الإمام أحمد رحمه الله عن الزهري في الجهري، تقدم موصول عند البخاري رحمه الله. نعم ثقة، هي نعم، لم يخرج البخاري له عن الزهري، إنما أخرج له عن غير الزهري رحمه الله، مثل سليمان بن كثير. نعم، يونس بن يزيد الأيلي ثقة، جعفر بن برقان، يونس بن يزيد ثقة الأيلي، وهو روى عنه، روى عن الزهري كثير، جعفر بن برقان لا بأس به وروى عن الزهري، لكن رواية عن الزهري أيضا فيها ضعف. يونس بن يزيد تكلم بعضهم في رواية عن الزهري لكنها موجودة في الصحيح، صاب أنها رواية جيدة، أنها رواية جيدة خلافا لمن قال ضعيف، بل إنه يعني مكث عند الزهري مدة طويلة واعتنى بروايته وضبطها. نعم، يعني قصدي أنها رواية سفيان بن حسين عن الزهري أضعف من رواية سليمان بن كثير عن الزهري. العين يقول محمود هو ابن غيلان، محمود غيلان، طيب، محمود بن غيلان، ومحمود طيب، هذا محمود اللي في السند الأول يقول كذلك، الأول محمود بن غيلان، إيه قال محمود بن غيلان، ومحمود هو ابن غيلان المذكور عن قريب، ها ومحمود هو ابن غيلان المذكور عن قريب، يعني السند اللي قبله اللي هو في باب الصلاة في كسوف القمر، حدثنا إيه؟ محمود إيه ابن غيلان، ها إيه كذلك الاثنين غيلان، هذا عشان يحتاج النظر في التمييز بين محمود بن غيلان ومحمود بن آدم المروزي، عندنا محمود بن غيلان ومحمود بن آدم المروزي، لما عندي يعني معرفة بشيوخهم احتاج إلى تفريق بينهم، محمود بن غيلان ومحمود بن آدم. طيب، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سجود القرآن وسنتها. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود، ولهذا رواية سليمان بن كثير، يعني سليمان بن كثير يعني لأنه ضعف أخف يعني، وأخرج له في الصحيح، أو قصدي في صحيح مسلم، مسلم أخرج له من رواية سليمان، رواية الزهري رحمه الله، أخرج لسليمان بن كثير عن الزهري لأن ضعفه يسير رحمه الله بخلاف سفيان بن حسين. نعم نعم، حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سجود القرآن وسنتها، وأنه ليس بواجب وهو قول الجمهور، وإنما هو مشروع وسنتها أيضا من المواضع التي يسجد فيها. حدثنا محمد بشار هذا بندار، وحدثنا غندر هذا محمد بن جعفر، يعني هو ذكر غندر بلقبه وذكر محمد بشار باسمه، ومحمد بن بشار لقبه بندار، ومحمد بن جعفر لقبه غندر، لقبه غندر وهو أرفع طبقة من محمد بن بشار من شيوخه. قال حدثنا شعبة، وهو غندر من أتقن الناس وأضبطهم لرواية شعبة، رواية شعبة. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. عندك حدثنا غندر عن شعبة؟ غندر عن شعبة قال حدثنا شعبة، نعم، عن أبي إسحاق، نعم، عن أبي إسحاق قال، نعم، أبو إسحاق السبيعي. وترجمة كما تقدم فيها مشروعية سجود التلاوة، وأنه ليس بواجب، أو أن الإشارة إلى مشروعية السجود، لا ليست مسألة تعرض لوجوب عدم وجوبه، إنما مشروعية السجود. ولا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم، وسجد معه أيضا المسلمون كما الأخرى والمشركون، غير شيخه أمية بن خلف الذي أخذ كفا من حصى ورفع إلى جبهته، قال فرأيت بعد ذلك قتل كافرا، أي في معركة بدر. نعم. قال رحمه الله: باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ شنو قال على عبد الرحمن سعد إبراهيم سام عبد الرحمن عندك قال عليه شيء عن عبد الرحمن عن أبي هريرة؟ طيب، حدثنا محمد يوسف، حدثنا سفيان، محمد يوسف هذا هو الفريابي كما تقدم، حدثنا سفيان هو الثوري، و سعد إبراهيم وعبد الرحمن بن عوف، سعد إبراهيم بن عبد الرحمن جده عبد الرحمن بن عوف. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الجمعة في صلاة ألف تام ألف لام تنزيل وهل أتى على الإنسان. الحديث ليس فيه الصراحة في السجود، ولم يذكر فيه السجود، إنما فيه أنه صلى بهاتين السورتين وألف لام ميم تنزيل السجدة، ولم يذكر فيها السجود. وجاء في رواية خارج الصحيح في بعض المعاجم أنه سجد، ووجد دلالة والله أعلم أنها السجدة فيها، وأنه مأمور بها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يسجد في السجدة خارج الصلاة فالسجدة داخل الصلاة أيضا من باب أولى. نعم. سألت شيخ عن عبد الرحمن. نعم، عبد الرحمن اشتغل عندك العين، يقول هو بن هرمز الأعرج، هو المتبادل، هو عبد الرحمن هو المتبادل، عبد الرحمن هرمز الأعرج. نعم، بس إنها إشكال لأن السعد عبد الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، خشيت إنه يعني إنهم، لكن هو المتبادل والحافظ كذلك. ما شفت. نعم، كلام واضح. نعم. قال رحمه الله: باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة الصاد، وأنه لم يؤكد السجود فيها كما أكد في غيرها، وإن كان السجود مشروع لكنه يبين أن المشروع في جنس العبادات قد يكون في بعضها آكد. السجود اللي هو نفس السجدة هذه المفردة بعضها آكد من بعض، فسجدة الصاد ليست من عزائم السجود. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس، حديث سعيد الخدري سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، وحديث سعيد الخدري قال إني رأيت تشزنتم للسجود، ولما ما كان ليسجد ما كان سوى يعني ما كان يريد السجود فيها، لكن لما رأى تهيأوا للسجود علموا أنها آية سجدة فتهيأوا للسجود فسجد عليها، ولا هو قال إنه سجدها أو التوبة ونسجدها شكرا. في حديث ابن عباس عند الناس، هذا عند أبي داود، حديث ابن عباس عند النسائي إنما هي توبة نبي، توبة نبي أيضا، وهما حديثان جيدان. وكذلك حديث ابن عباس هذا أنها لا ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني لم يؤكد فيها السجود كما أكد في غيرها. كما أن الصلوات حتى المفروضات بعضها آكد من بعض، الصلاة الوسطى لها فضلها وشرفها، السنن الصلاة النوافل عموما بعضها آكد من بعض، الرواتب آكد من النوافل المقيدة، النوافل المقيدة آكد من النوافل المطلقة لأنها رتب، الرواتب لها رتبة مرتبتان، رواتب مؤكدة وهي صلاة الوتر وركعتا الفجر، هذه آكد الرواتب، ثم يتلوها باقي الرواتب. وبعضهم يؤكد راتبة المغرب آكد من غيرها أيضا، آكد من غيرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح هذه صلاة البيوت، صلوها في بيوتكم راتبة المغرب. ثم النوافل المقيدة مثل أربع قبل العصر، أربع قبل الظهر وأربع بعدها، منها ست رواتب، ست رواتب، ومنها أربع ركعات عند الزوال، أربع ركعات حين تزول الشمس تفتح لها أبواب السحر عبد الله بن السائب، تفتح لها أبواب السماء. اختلف هل الأربع هذه هي الأربع الرواتب قبل الظهر أو سنة زوال غير، ذهب بعض العلماء إلى أنها سنة عند الزوال أربع، ثم أربع قبل العصر قبل الظهر هي ثمان، ثم اثنتان بعدها هذه راتبة، ثم اثنتان بعدها هذه نافلة مقيدة فتكون 12 ركعة أو ثمان قبلها. هذا الظاهر من اختيار العراقي في طرح التثريب، شرع إنها سنة مستقلة وهي راتبة تصلى عند الزوال ثم أربع، لكن الأقرب والله أعلم أن الأربع هذه هي الأربع التي تصلى قبل الظهر، ولأنها صلاتان، لو حتى لو قيل صلاتان اتفق وقتهما فاكتفي لهم بفعل واحد، والنبي قال أنه في هذا الوقت تفتح باب الرحمة، ومن صلى أربع ركعات قبل الظهر شمله هذا الحديث. ومنها نوافل المقيدة من سنة الضحى مثلا، سنة الضحى منها نوافل عارضة أيضا، من نوافل نوافل عارضة مقيدة بأسباب، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة، صلاة النزول في مكان كان النبي إذا نزل صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، توديع المنزل بركعتين في الحديث عند البزار، إذا خلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، هاتان ركعتان هل هي لكل خروج أو الخروج للسفر؟ في خلاف يعني، قيل لكل خروج وقيل للخروج للسفر، الخروج للسفر، فهذه سنن مقيدة عارضة فهي آكد بعضها آكد من بعض، مثل ما تقدم في مسألة سجود التلاوة وأن بعضه آكد من بعض. هذا يأتي أيضا حتى في الصلوات التي تصلى جماعة بعضها آكد، صلاة الكسوف آكد من العيدين، والعيدان آكد من الاستسقاء، التراويح أيضا هي من آكد الصلوات أيضا واختلف فيها. فترى أن الأحاديث القولية والفعلية في هذا في باب السنن تختلف رتبته أيضا كما في سجود التلاوة. نعم. قال رحمه الله سليمان بن حرب هو الأزدي الواشي أبو النعمان تقدم من محمد بن الفضل السدوسي. نعم. قال رحمه الله باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. نعم، والمطابقة ظاهرة في قوله سجدة النجم في حديث ابن عباس، قاله ابن عباس رضي الله عنه، هذا سيأتي موصول في الباب الذي يليه، سيأتي موصول. أما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقوله قرأ سورة النجم فسجد بها، فالمطابقة ظاهرة من المعلق ومن الموصول. حفص بن عمر هو هذا، هو الأزدي، والأسود هو بن يزيد. نعم. قال رحمه الله: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورواه إبراهيم ابن طهمان عن أيوب. نعم، وهذه الترجمة فيها تقرير أن السجود لا يشترط له الطهارة، وذلك أن المشركين سجدوا وهم نجس، ليس لهم إيمان، وليس فضلا عن أن يصح لهم وضوء، فلا يصح لهم وضوء، دل على أن السجود لا بأس أن يكون على غير وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء. أثر ابن عمر هذا اختلف فيه، هل هو يسجد على وضوء أو على هل غير ثابتة أو غير ثابتة. أكثر الرواة كما يقول حافظ بإثبات غير، بإثبات على غير وضوء، والأصيلي بحذفها، كان ابن عمر يسجد على وضوء، لكن أظهر والله أعلم أن الذي في الأصل عند البخاري على غير وضوء، يعني هو الذي يتفق مع الترجمة، وهو الذي يصنعه البخاري رحمه الله، مع أن ابن عمر اختلف النقل عنه، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق رجل عنه أنه كان يسجد على غير وضوء، يسجد على غير وضوء، وهذا الإسناد فيه ضعف، لكن البخاري جزم به رحمه الله، والعلماء يقولون إن ما جزم به البخاري فهو صحيح لمن علقه عنه. وروى عنه البيهقي قال الحافظ إسناد صحيح: لا يسجد الرجل على غير وضوء، لا يسجد الرجل على غير وضوء. يحتمل أنهما عنه روايتين رحمه الله. والشاهد في هذا كما تقدم، سجد بالنجم، سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قوله رواه ابن طهمان، هو ابن طهمان هو إبراهيم، عن أيوب هو ابن أبي كريمة، وهذا متابعة ابن طهمان كما قال الحافظ رحمه الله، نقلت كلامه هنا أنه ذكر أن هذه المتابعة ذكر الحافظ في تفسير، أن البخاري وصلها في تفسير سورة النجم، أن البخاري ذكر في تفسير النجم، وأنه وصلها الإسماعيلي يقول من طريق حفص بن عبد الله النيسابوري، أو ذكر البخاري في تفسير سورة النجم، وذكر أن الإسماعيلي وصلها أنه طهمان عن أيوب كما روى عبد الوارث هو بن سعيد عن أيوب. نعم، ومسدد هو بن سرهد. نعم. قال رحمه الله: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. نعم، والحديثان ظاهران في مطابقة من الترجمة في قوله من قرأ السجدة ولم يسجد، وأن السجدة لا تجب. حديث سليمان داود أبو الربيع هذا هو الزهراني، سليمان إسماعيل بن جعفر هو الأنصاري إسماعيل بن جعفر الأنصاري. أخبرني يزيد هو بن عبد الله بن قصيط عن ابن قصيط, هو يزيد بن عبد الله الذي في السند الذي بعد يزيد بن عبد الله بن قصيط, والشاهد قوله فلم يسجد فيها. وكذلك الطريق الثاني طريق عدي بن أبي ياس عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن, وفيه فلم يسجد فيها. هذا هو قول جمهور العلماء. وقال الأحناف إنه يجب السجود وإليه ما شيخ الإسلام, والصواب أنه ليس بواجب. وثبت في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة فلم يسجد فيها وقال إن الله لم يفر علينا السجود إلا أن نشاء, وهذا قال في مجمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ابن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قارأ إذا السماء انشقت فسجد بها, فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. باب سجدة إذا السماء انشقت, وأنه يشرع السجود فيها, وأن أبا هريرة سجد بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم, هذا جاء في الرواية الصحيحة, وأنه في الصحيح أنه سجد خلف النبي عليه الصلاة والسلام, وخلافا لمن قال يعني لا يسجد فيها أو لا يسجد فيما في المفصل. وحديث وارد في هذا ضعيف يعني لم يسجد في المفصل. قال حدثنا مسلم وابراهيم ومعاذ بن فضال الزهراني اخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عبد الرحمن فقلت يا ابا لم ارك تسجد؟ قال لو لم ارى الم ارك تسجد على سبيل التقرير. قال لو لم ارى النبي يسجد لم اسجد, دلاله على مشروعيه السجود في سجدات المفصل, وان النبي عليه سجد فيها في الفرض أو في الصلاة الجماعة, وفي الغالب صلاته بهم عليه الصلاة الجماعة تكون في صلاة الفرض, وأنه مشروع في جميع الصلوات خلافا لمن خصها ببعض الصلوات دون بعض. صواب قول الجمهور في هذا. نعم. وذلك أنه ثبت عن النبي عليه السلام فعل في مثل هذا, فالأصل العموم الصلوات السرية والجهرية والنوافل والجماعة وفرادة, هذا هو الأصل ما ثبت عنه عليه السلام في حالة من الأحوال. فإن نعمم الحكم ما نقول هذا خاص بالنافلة دون الفريضة, فالأصل استواء الصلوات, والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمون يصلي. فلو كان هذا الحكم خاص مثلا بحال دون حال لبينها النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه هو القدوة وهو الأسوة, فلم يقل اصنعوا هذا في كذا. وكان المقام مقام تفصيل, فهو أنصح الناس عليه وأفصح الناس, فسكوته يدل على العموم. ولذا نأخذ كثير من الأحكام التي وردت في النوافل فنعملها ونجريها في الفرائض. هذه جاءت في أخبار في مسألة النية, وأنه حينما يأتي ومع إنسان يصلي فيدخل معه ولو لم يكن الذي شرع في الصلاة لم ينوي الائتمام أو لم ينوي الإمامة تدخل معه, ولو أنه دخل بنية الانفراد فإذا دخلت معه ينشئ نية الإمامة من حين ما تدخل, إذا علم أن خلفه ناس فإنه ينوي الإمامة بهم. وأخذناه من صلاة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار, حديث جابر وجبار, حديث كريم بن عباس لما قام يصلي معه, وكذلك في حديث الذي في الصحيح حينما صلى عليه السلام فلم يشعر إلا وقد صلى وخلفه في رمضان, فلما حس بهم خفف صلوات الله وسلامه عليه, ولم يقل إنه لا يصح منكم ذلك فأنا لم أنوي, لأنه لا يريد أن يعلم به حتى يخشى أن ينزل فرض صلاة التراويح وأن يكون واجبا أو أن يكون من شرط صحتها أن تكون جماعة, أن تكون جماعة. نعم. قال رحمه الله: باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها, حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وفي هذا بيان أن السامع والمستمع تابع للقارئ، ما دام أنه مستمع فإنه يتبع القارئ. من سجد لسجود القارئ، يعني إذا كان مستمعا له فإنه تابع له. وقال ابن مسعود وعبد الله لتيمية بن حذلم، هذا وصل السعيد كما يقول الحافظ، وغلام فقر عليه سجد فقال أسجد فإنك إمامنا، فإنك إمامنا، دلالة على أنه يسجد لسجود القارئ، وأنه ليس من شرط السجود أن تكون أنت الذي قرأته. ولذا الإمام يصلي فيقرأ السجدة فنسجد معه، وهذا آكد وألزم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، هذا هو ابن سعيد القطان عبد الله بن عمر، والشاهد هو قوله ونسجد معه ويسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لي جب فيسجد ونسجد، هذا هو الشاهد قوله من سجد سجود القارئ. وإذا كان هذا يعني كان النبي يقرأ، وفي دلالة على أن هذا كما تقدم خارج الصلاة وداخل الصلاة، وإذا كان خارج الصلاة يسجد فداخل الصلاة من باب أولى أنه يسجد. نعم. قال رحمه الله: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. نعم، والشاهد واضح بقول فنزدحم حتى ما يجد أحد جبهته موضعا يسجد عليه. هذا يبين تأكد سجود المستمع للقارئ، وازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، وأنهم يسجدون، وأن الازدحام ليس عذرا في عدم السجود. لكن كيف السجود؟ هل ينتظر حتى يرفع الناس فيسجد، أو يسجد على ظهر أخيه؟ هذا فيه يعني كلام لأهل العلم في مثل هذا. كثير من العلم يقول يسجد على ظهر أخيه، على ظهر أخيه، ومنهم من قال ينتظر، هذا قول بعض العلم. وروى البيهقي بإسناد صحه بعض العلم، وقال عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا لم يجد موضعا فليسجد ولو على ظهر أخيه، فليسجد على ظهر أخيه. هذا يشمل السجود في كل الأحوال، يعني في الازدحام يوم الجمعة، الازدحام ووقت الصلاة، خاصة في الحرم أحيانا في أيام الحج وأيام رمضان في بعض الجهات وبعض الأماكن، يسأل كثير من الناس يقول ما نستطيع لا نستطيع السجود، وليس هناك موضع، كيف يصنع؟ هل يسجد على ظهر أخيه كما قال عمر؟ وهذا كله إذا كان من أمامك يعني لا يأنف، ويعني أما إذا كان يخشى مثلا من يترتب على ذلك نزاع خصام فلا يسجد. الأظهر والله أعلم أنه عذر في الانتظار، وأنه ينتظر حتى يرتفعوا، فإذا أمكن أن يسجد سجد، والقول الثاني كما تقدم أن يسجد، لكنه معذور في التأخر. فإذا كان الإنسان لو غفل أو نام فإنه يعذر ولا يعتبر يعني ما يفوته السجود، فمن باب أولى العذر القهري الذي لا يجد لمكانه لسجوده موضعا. نعم. وقول حدثنا بشر بن آدم، هذا هو الضرير، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. نعم، وهذا كما تقدم أن السجود ليس بواجب. مرة أن الرجل لم يجب السجود، كما تقدم أن الله لم يفعل عن السجود إلا أن شاء، هذا قال عمر رضي الله عنه. وقيل عمران بن حسين بن نجيد الخزاعي، أبو نجيد رضي الله عنهما وأبوه صحابي ثبتت صحبته، هذا وصلها ابن أبي شيبة، وصلها ابن أبي شيبة، وقال أنه ولم يجلس لها، قال يسمع سجده ولم يجلس، قال أرأيت لو قعد لها؟ يعني أنه لا يلزمه ذلك، وأنه حتى لو قعد واستمع فإنه لا يلزمه، والمعنى ليس بواجب، لكنه إن كان مستمعا فإنه يشرع سجوده إذا كان يستمع لقراءة القارئ، كأنه لا يوجب عليه، يعني كأن كلام هذا يستنكر عليه ذلك. وقال سلمان: وأنه لا يلزم مثلا أن يسجد وينتظر حتى يسجد معه، لا يلزمه ذلك. وكما تقدم هي ليست واجبة لكنه يشرع له ذلك، كما هي ليست واجبة على نفس القارئ، فمن باب أولى المستمع لأنه تابع. وقال مسعود لتيمية بن حذر: أنت إمامنا. فالتابع من باب أولى لا يجب عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدا؟ هذا وصل عبد الرزاق، وقول عثمان أيضا رضي الله عنه وعبد عثمان وصله عبد الرزاق أيضا، وقول إنما السجد على من استمعها، فرق بين المستمع والسامع، فالسامع الذي لم يستمع إنما يسمع عرضا لا قصدا، هذا لا ليس كالمستمع الذي يتأكد في حقه. وقال الزهري: لا يسجد إلا يكون طاهرا، هذا وصله ابن وهب في جامعه، وهذا فيه نظر، الصواب أنه لا بأس بالسجود ولو على غير طهارة، كما تقدم في سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس، وأن ابن عمر يسجد على غير وضوء، وأنه لا يشترط لها لا قبلة ولا طهارة، وكذلك المرأة لا يشترط لها أن تغطي رأسها، ويعني لأنها كدعاء وذكر. وإلا أن كلام الزهري يمكن يحمل على أن الأفضل والأكمل، وهذا سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رد لما سلم عليه حديث ابن عمر ذهب وعليه الصلاة والسلام، أو في حديث المهاجر بن قنفذ لما سلم عليه ذهب وتوضأ عند أبي داود فتوضأ، وحديث ابن الجهيم عند البخاري ذهب وضرب الجدار وتيمم عليه الصلاة والسلام، قال إني وحديث المهاجر بن قنفذ قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وعنا على طهر. فالسجود أيضا من باب أولى، لكنه ليس بواجب. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، وليس بواجب لكنه في الحضر، يعني كأنه يتيسر، بخلاف الذي السفر يكون في عذاب وعلى سيارة، فكما أن النافلة التي هي أكمل وتجب لها الطهارة لا يشترط لها استقبال القبلة، فسجدها أيضا كذلك من باب أولى لا يزم. فإن كنت راكب فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب يزيد وصحابي، ويقول حافظ إني لم أقف عليه لا يسجد سجود القاص، القاص هو الواعظ، لا يسجد لأنه كأنه لم يقصد السجود أو لم يقصد القراءة، كأنه يفرق، كأنه والله أعلم يفرق بين سجود القاص، وهذا واضح، لأنه لو يعني القاص في الغالب يذكر الناس ويعظ الناس، وليس المقصود هو التلاوة، المقصود هو الوعظ والتذكير. وعلى هذا إذا كان الإنسان يحدث الناس ويذكر الناس وقرأ آيات فيها سجدة وهو يعظ ويذكر، مشروعية السجود موضع نظر، مشروعية السجود موضع نظر، بخلاف من كان يقرأ ويقصد القراءة على الناس ويقرأ. وكلام السائب رحمه الله كلام في هذا، أو ختم به البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وكأنه يقول إن السجود يكون لمن كان قاصدا للتلاوة والقراءة، بخلاف من كان قصده الوعظ والتذكير، وهذا محتمل والله أعلم، لأن في حديث أبي سعيد الخدري أن خطبهم عليه الصلاة والسلام هو على المنبر قال: رأيتم تشزنتم للسجود. حديث عمر رضي الله عنه أيضا في البخاري أيضا هو على المنبر، وأنه قال: إن الله لم يفعل السجود إلا أن نشاء. فكأن السجود في هذا المكان في الأصل يعني مشروع، لكن أراد يبين أنه ليس بواجب، ليس بواجب. فهو محتمل والله أعلم. فإذا كان يعني المكان مهيأ وسجدوا فيحتمل. نعم. والقاص كما تقدم هو المذكر أو الواعظ. نعم. حدثنا قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم. هذا استعجل الكلام عليه وذكر رحمه الله وبين في الحقيقة الخبر هذا دلالته واضحة. حدثنا إبراهيم ابن موسى هذا هو الرازي وهشام يوسف والصنعاني وفي ابن أبي مليكة هو أخو عبد الله وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان بن الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس الحديث وفيه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى جاءت السجدة نزل فسجد وسجد الناس ولا شك أن الخطبة فيها وعظ وتذكير ليس يعني يكون فيها تلاوة للقرآن ويكون فيها وعظ وتذكير فهذا يبين أيضا أنه لا بأس لو سجد القاص والمذكر فلما جاء الجمعة المقبلة قال لهم يعني إننا نمر رسول فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد رضي الله عنه ميسر عمر رضي الله عنه يبين للناس أنه ليس بواجب. زاد نافع هذا مقول ابن جريج القائل ابن جريج والخبر متصل بإسناد الأول ولهذا قال العائد على ابن جريج فلهذا لا يكون معلقا بل متصل إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. نعم. قال رحمه الله باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثني أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي هذا مشروعية السجدة في الصلاة حين وكأن البخاري رحمه الله يريد أن يبين ضعف قول من قال إن لا يصلى إلا في صلاة دون صلاة كما قول مالك أنه كرهها في الفريضة رحمه الله والصواب أنه لا كراهة في ذلك وأنه يشرع سجود الصلاة في الفريضة والجهرية والسرية. مالك رحمه الله كرهها في الفريضة والصواب هو قول الجمهور وأنه يشرع سجود في كل حال ولهذا بوب المصنف من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قول حدثنا بكر هو بن عبد الله المزني عن أبي رافع صليت مع أبي هريرة وقوله فلم أزل أسجد بها فيها حتى ألقاه قول خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بينه في صلاة جماعة صلاة جماعة وصلاته بهم عليه الصلاة والسلام كانت في الغالب هي صلاة الفريضة. نعم. قال رحمه الله باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد فنسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. نعم. نقف على هذا. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. تقدم باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة وهذا كما تقدم أن البخاري يتفنن ويتلطف في الاستدلال فبين مشروعية السجود ولو كان فيه ازدحام وأن ازدحام الناس ليس مانع من السجود. فكأن قائل يقول إذا علمنا أنه يشرع السجود ولو ازدحم الناس لو كانوا مثلا جماعة كثيرين في مسجد أو في بيت في أي مكان فقرأ القارئ فمن شدة الازدحام من كثرتهم ازدحموا هل يقال يسجد بعضهم ويوسع البعض الآخر؟ يقول لا حتى ما يجح الوضع يسجد عليه. طيب إذا كان هذا مشروع ويسأل سائل، طيب كيف نفعل إذا لم نجد مكانا؟ بوب باب من الموضع للسجود من الزحام، هذا تفريع على مسألة مشروعية السجود في حال الزحام، وأنه يسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، إما أنه يسجد على ظهر أخيه أو أنه يدنو حتى يقرب يكون أقرب مكان إلى السجود إذا كان يتوقع السجود على ظهر أخيه. وهذا تقدم الإشارة إليه، وأنه هل يسجد على ظهر أخيه، وهو قول لبعض العلم كما تقدم أن عمر رضي الله عنه قال إذا لم يجد موضعا يسجد على ظهر أخيه، وأن هذا يشمل السجود في سجود التلاوة، يشمل السجود أيضا في سجود الصلاة في الازدحام فيها سواء في جمعة أو غير جمعة. وبه قال الإمام أحمد رحمه الله، هذا المشهور عند المتأخرين عند أو مذهب أحمد رحمه الله وأهل الكوفة، وأهل الكوفة، وقال جماعة من أهل العلم إنه لا يسجد على ظهر أخيه بل ينتظر. هذا قول عطاء والزهري وقول الجمهور، الجمهور يقولون لا يسجد على ظهر أخيه بل ينتظر حتى يرفعوا، ثم إذا رفعوا سجد في موضع سجودهم في حتى يسجد. هذا أكمل وأتم في الحقيقة، هذا أكمل أولا حتى يتوقع السجود على ظهر أخيه، لأن هذا حال ليست مناسبة ليس على ظهر أخيه. لكن عمر رضي الله عنه هذا ينظر في ثبوته عنه، هل ثبت أو لم يثبت، فإن ثبت فيكون راعى مصلحة الاجتماع على السجود، ومصلحة الاجتماع على السجود أمره عظيم، يعني السجود جماعة هذا لهم. لكن هل أولى أن ينتظر أو يبادر بالسجود؟ على قولين، والجمهور قالوا ينتظر ولأنه معذور في مثل هذه الحال. زاد مسلم في غير وقت صلاة وعند الطبراني حتى سجد الرجل على ظهر أخيه، وهذه الرواية تؤيد رواية قول عمر، يعني ثبت رواية الطبراني حتى في هذا الحديث أنه حتى يسجد أو يسجد الرجل على ظهر أخيه، وأن هذا أيضا في غير وقت صلاة، يعني حينما يسمعون القرآن وتمر السجدة فيسجدون رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.